بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، تعرفت معكم في الجمعة الماضية ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم وما وافق ذلك من إرهاقات، وذكرنا أن ثويبة جارية أبي لهب بشرت عمه أبا لهب بولادته وأعتقها، فخفف الله عز وجل عنه بعتقها بأن جعله يشرب يوم الاثنين في النار ماء عذبا من بين الإبهام والإصبع الثانية. ووقفنا على شيء بالسيرة في عمه أبي لهب، وقلنا إنه سمي بهذا الاسم بقضاء وقدر ليكون من أهل النار، ليكون من أهل النار، بدت يد أبي لهب وسد. هنا سؤال ينبغي أن ننتبه إليه، لماذا خصت اليد بالتباب والهلاك والخسران؟ تبت يدا، لماذا وقع الخسران على اليد أو على اليدين دون الوجه ودون سائر ذلك؟ والجواب كثير، نذكر منها جوابين أو ثلاثة واضح ذلك. أولا، لأن اليد هي آلة العمل وآلة الإيذاء، فخوصب بذلك. وقد ورد أن أبا لهب أخذ حجرا ليرمي به النبي صلى الله عليه وسلم، كما روى الطارق المحاربي أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق يقول: يا أيها الناس، يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ورأيت رجلا خلفه يرميه بالحجارة يقول: لا تطيعوه فإنه كذاب، لا تطيعوه فإنه كذاب. فقلت: من هذا؟ قالوا: محمد، وهذا الذي يرميه عبده أبو لهب. نعم، ثبت يد أبي لهب. نعم، وكان إذا وعد النبي صلى الله عليه وسلم بثواب للمؤمنين في الجنة يوم القيامة، كان أبو لهب يقول: إن محمدا ليعدنا بكذا وكذا. إذا كان الختام والثبت بالأيدي لأنها آلة العمل، ولأنه كان يرمي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي إذا وعده بأنك إن آمنت لك في الآخرة كذا وكذا، فكان ينفخ يديه يقول: لم يصلني شيء من محمد صلى الله عليه وسلم، يعدنا وما تشيء آخر. نعم، وروي كذلك أن ذكر اليدين في الآية لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يطبق سنة نوح، فدعا أبا لهب في النهار عند الكعبة، فركب ربه عنيفا، تعرفوا لما جمعوا: تبا لك ألهذا جمعتنا، هكذا كان جواب هذا في الصحيح: تبا لك ألهذا جمعتنا. فأراد النبي أن يطبق سنة نوح: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. دعاه في النهار في الملأ فلم يستجب، تبا لك ألهذا جمعتنا. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته ليلا حتى يطبق في الوقت الدعوة في الليل وفي النهار، نعم، مستنا بسنة نوح. فلما دخل صلى الله عليه وسلم على عمه أبي لهب قال له عمه: أجبتني معتذرا مما فعلت في النهار، ودعوت مقصود إلى ذلك، وأتأت إلينا بهذه الدعوة، فهل جئت إلي في الليل لتعتذر عما قدر منك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد جلس إلى عمه كالمحتاج مؤدب وجعل يدعوه للإسلام، ثم قال له: يا عم، إن كان يمنعك من الإيمان العار أمام الناس ثم تعيدك في النهار، إن كان يمنعك من ذلك العار فأجبني في هذا الوقت وفي الليل ولا أحد ثم لا تقول لا إله إلا الله، لا تذكر شيء لا أمام الناس ولا إن كان يمنعك أن تجيب دعوتي العار فأنا أروحهم ما في أحد يسمع فأجبني الآن وسط. فقال أبو لهب لا أؤمن بك حتى يؤمن هذا الجدي، وكان إلى جاني أبي لهب جدي، فقال صلى الله عليه وسلم من جدي من أنا؟ فقال الجدي أنت رسول الله. فقام أبو لهب إلى الجدي ومزق يديه قال ويلك أأثر السحر حتى فيك؟ يعني محمد حتى إيش بيسحر إيش؟ الطلاء؟ لا نعتبر لك أثر فيك السحر. وقوله تبارك وتعالى وتب أي إخبار بهلاك، إخبار بهلاك تب وتب. وقد مات بمرض العدد يشبه الجمرة الخبيثة اللي عرف سميها مرض العدد، يعني ثم الفكر ثم ينوض مرض مات وأقام أكثر من 3 أيام لا يبدو منه أحد من خوف الشبه. ثم قام عليه أولاده فبسلوه من بعيد، يعني رسمين مريض. وفي رواية بعد ذلك يعني دفعوا بشيء إلى الحفرة ثم ردموه بقرعة العدوى. إذ كان العرب يتقون هذا المرض كما يتقى الطعام. ثم شو معنى يديه قصد اليدين في هذه الوجه ذكرناها؟ تبقت يد أبي لهب وتب، نعم، لأنه رمى النبي ولأنه مزق يدين الجد ولأنه قال ما في شيء وهكذا ولأن لم يتآله العرب. هنا ينبغي أن نلاحظ ملاحظات نأتي بها عند هذه. قد يقول قائل لو فتحت القرآن الكريم كله لما رأيت كلية إلا كلية أبي لهب. والعرب تقول التكلية تكليف، فكيف كن الله تبارك وتعالى أبا لهب بالتكلية؟ والعرب تقول أكليه حين أناديه لأكرمه ولا ألقنه والسوءة اللقب. يعني إذا عرفت أن أكرم الإنسان قلت أبو فلان، لكن إذا بدي أذم أقول ألقنه الجاهل آخره. نعم. والجواب على ذلك أن القرآن لم يسمه باسمه وإنما أتى بكنيته لأنه اسم عبد العزى والقرآن لا يؤتي بالشرك. قلت المعنى بدي اسمه عبد العزى فانه ايش يعني اقرارا، والقران لا يكفي بل حرف العبوديه لله وحده. لا. والامر الثاني انه لما كان من اهل النار ومآله الى النار والنار ذات لهب فقد وافقت الحال الكلية سيصلى نارا ذات لهب. كل أمر يوافق عليه يوافق لتوافق الكلية الحال أو لتوافق الحال الكلية. فكان هذا نعم نعم. فكان جديرا أن يذكر بها كما يقال الشرير أبو الشر، أي أنت لما تقول له أبو الشر أن مدحته لذميته، وللخير أبو الخير وهكذا. وهذا المعنى أي كونه جهنميا تفيد الذم ولا تفيد التكريم، فامتنع ان تكون الكلية هنا بالتكريم. ثم انتهي تبقى كده ما قال كل كلمة، بينما قال لمحمد قل يا ايها الكافر توفيق. قلنا ما قال لمحمد قل تبقى كده لماذا؟ لانه انما يخاطب عمه الأدب النبوي عمه ما هو. ولذلك تولى الله تبارك وتعالى عنه الكون تبقى كده يعني نحن نقول لأنه عمق، لأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم مكافئا لعمله بالغلظة والكذب، وإن شتمه عمه وآذاه فهو لا يقابل شتمه بشتم ولا إيذاءه بإيذاء، لأن للعم حرمة الأب، لأن للعم حرمة الأب، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان رحمة للعالمين، ولأنه كان صاحب خلق عظيم، وإنك لا على خلق عظيم أبدا. فأجاب الله تبارك وتعالى أما قل يا أيها الكافرون فليس أعمى من له ولا أراك عامة، إذا تنتهي المشكلة. وقد تكون كنية أبي لهب، الحطب عند العرب يسمى لأبو لهب، لأن الحطب لما بيشعل ما قالوا إلى إيش؟ إلى اللهب، وهذا تقليد جيد. نعم، لما ثبت عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن ابنة أبي لهب قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ابنة صغيرة، نعم لما نزلت الآية كان البنات يجتمعون حولها يقول فيه إيش؟ إنك ابنة حطب النار، إنك ابنة حطب النار. فكانت تشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا زميلاتي يقول لي إنك ابنة حطب النار، فأبو لهب ابنة حطب، يعني أبوك حطب إيش؟ للنار. ومرأته حمالة الحطب، جميل، أم جميل، ولذلك جاءت المخشري عبارة جميلة، قل إن أردت أن تقوم بجميل، إن أردت أن تقوم بجميل فاشتر أم جميل، إن أردت أن تقوم بفعل جميل فاشتر إيه؟ ومرأته حمالة الحطب. تسميته صلى الله عليه وسلم بمحمد، يقول صاحب كتابه كامل العيون في رأي الأمير المأمون، أمرت أمه في المنام أن تسميه محمدا، هذا قضية رباني وهي حامل، فسماه جده عقل مطلب بهذا الاسم كذلك، يعني محمدا. فقد ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم عقل عنه جده بكرش في يوم سابعه وسماه محمدا، وهذه التسمية من جد الإلهام، والتسمية من أم برؤية، ورؤية كذلك نوع من أنواع المبشرات. فقيل له عبد المطلب يا أبا الحارث ما الذي حملك على أن تسمي ولد ابنك ولدك بهذا الاسم وليس من أسماء آبائك ولا أسماء قومك ولا أسماء أجدادك، لماذا اخترت هذا الاسم؟ فقال عبد المطلب اردت ان يحمده الله عز وجل في السماء ويحمده الناس في الارض. وقال اهل السير انما سماه جده محمدا الهاما من الله تبارك وتعالى، متفائلا بان يكثر حمده، ان يحمده الناس، يعني يحمده الخلق ويكون هو كذلك عابدا بكثرة خطابه الحميدة، أن يحمده الناس بكثرة خطابه الحميدة. فاجتمع إلهام الجد ورؤية الأم فسمي بمحمد. وقد ذكر القيرواني العابر في كتاب له اسمه البستان قال وسماه جده عبد المطلب محمدا لرؤيا رآه، ويذكر رؤيا، فقد رأى عبد المطلب في منامه كأن سلسلة من فضة، لا خرجت من بحر، سلسلة فضة طويلة لها طرف في السماء وطرف في الأرض وطرف في المشرق وطرف في المغرب، ثم عادت هذه السلسلة كأنها شجرة على كل ورقة من ورقها نور، وإذا أهل المشرق والمغرب كأنهم يتعلقون بها. ثم عرض عبد المطلب هذه الرؤيا على المعبرين فقال في صدقت رؤياك يا عبد المطلب، هو مولود يخرج من صدق يتبعه اهل المشرق والمغرب ويحمده اهل السماء والارض، عند ذلك سماه محمدا صلى الله عليه وسلم. مع ما حدثت به الامه لأنها رأت في نحملها قال إنك حملت بكيل في هذه الأمة فإذا وضعته فسميه محمدا. وقد ذكر أبو نعيم كما ذكر نقلا عن صاحب كتاب إنسان العيون بسيرة الأمير المأمون قال روى عبد المطلب قال بين أنا نائم في الحجر حجر عند الكعبة رأيت رؤيا أبدعتني وغالبتني وفزعت منها فزعا شديدا فأتيت كاهنة قريش كانت تلتقي للأكاهن أو كاهنة زعمهم يعني ينظرون لهم بالغش فلما نظرت إلي الكاهنة عرفت في وجهي الشدة والتغير فقالت ما بال سيد القوم عبد المطلب قد أتى متغير اللون هل أزعجك حادثا من طرق الليل أو النهار؟ لا هل في شيء من حدث الدهر حصل شيء؟ فقلت بلى إني رأيت الليلة كذا وكذا وأنا نائم في الحجر رأيت كأن شجرة نبتت قد نال رأسها السماء وضربت أغصانها المشرق والمغرب وما رأيت نورا أزعج منها ولأن بعد ذلك نور ورأيت العرب والعجم ساجدين لها وهي تزداد كل ساعة عظما ولوعا هذه الشجرة وارتفاع ورأيت رهطا من قريش قد تعلقوا بأغصانها ورأيت قوما كذلك آخرين من قريش يريدون قطعها فإذا دنوا منها أتاهم شاب ما رأيت أجمل وجها منه ولا أقرب منه ضيحا فيكثر ظهورهم ويقلع أعينهم قسمين قسم تعلق الشجرة وقسم أراد قطعها فرأى رؤيا أن إنسان كذا يقتلهم نعم فرفعت يدي لأتناول منها شيئا أو نصيبا فلم أنل نعم فانتبهت مرعوبا فانتبهت مرعوبا قال عبد المطلب فرأيت وجه الكاهنة قتالها ثم قالت لئن صدقت رؤياك يا عبد المطلب ليخرجن من صلبك رجل يملك المشرق والمغرب ويزيد له الناس عندها قال عبد المطلب لبنيه ابو طالب ماذا قال له قال لعلك ان تكون هذا الموجود يا ابا طالب فكان ابو طالب يحدث بهذا الحديث ويقول كانت الشجره محمدا صلى الله عليه وسلم كانت الشجره محمدا صلى الله عليه وسلم هل تلي بهذا الاسم من العرب قال السهيل في الروض الأنف لا يعرف في العرب من تسمى بهذا الاسم إلا ثلاثة النبي ثلاثة معه سمع آباؤهم لما سمعوا من اليهود ومن النصارى ومن ملوك الروم أن النبي قد بنى يعني وقت قد بنى وقت مبعثه وقرب من زمانه يبعث اتجاه شعرات بين كذا وكذا وطمعوا أن يكون هذا المبعوث ولدا لهم وقد ذكر ابن طورق صاحب الكتاب في الفصول قال هؤلاء الثلاثة هم محمد بن سفيان بن مجاشع وهو جد جد الفرزدق شاعر مشهور والثاني محمد بن حمران بن ربيعة الثالث محمد بن أحيحة بن الجلاء وكان آباء هؤلاء الثلاثة قد وفدوا على بعض الملوك ملوك الروم وعندهم سعد بن قتادة والبرزان وعندهم علم من الكتب الأول كتب الكتاب الأول التوراة الإنجيل فأخبروهم بمبعث نبي يكون في جزيرتكم في منطقة كذا وكذا وكان كل واحد من هؤلاء الثلاثة قد ترك امرأته حاملا فلما ولد الذكر سماه محمدا تقاؤنا بأن يقول هذا هو المبعوث طبعا ما معنى كلمة محمد؟ كلمة محمد بدون معناه الإنسان المحمود لا مرة واحدة قد يفعل إنسان تعبان خير مرة واحدة لا تقول عنه محمود لكن الذي تعود فعلا طيب مرة بعد مرة بعد مرة قال لا إذا تكرر منه فعل خير هي محمودا أما مرة قال أبدا لأنه منقول عن صفة فقولك فلان مكرر والمجد مكرر وهو من أكرم مرة بعد مرة مكرر فاسمه صلى الله عليه وسلم مطابق للمعنى وهذه المطابقة الاسم مع الفعل علم أعلى من قوته قد تساوي أنت قد تسمي إنسان أنت جميل قد تكون أقبح من عليه الآخر واقع كثير لا نحن مثلا سمي عادل وأظلم أهل الأراضي أما هنا انطبقت إيه الاسم على المحمود مرة بعد مرة نعم إذ كان اسمه صلى الله عليه وسلم صادقا عليه فهو محمودا في الدنيا بما نفع الناس بالهداية بالعلم بالحكمة وهو محمود في الآخرة بإيه الشفاعة يحمده الناس على ذلك يقول صاحب الرب الأنف ثم إنه صلى الله عليه وسلم لم يكن محمدا أي ما حمد مرة بعد مرة حتى كان قبلها أحمد أول أحمد يعني أفضل الحامدين فلما ثبت له فضل الحمد مثلا يحمد ربه كثيرا أو صفة أنه يحمد فانتقل إلى محمد لأنه فعل الخير مرة بعد مرة وأحمد فيه معنى فهو مرسولا عن صفة فمعنى أحمد أنه أفضل الحامدين لربه عز وجل وبذلك نبأه وشرحه ولذلك تلاحظ أن اسمه في الكتب السابقة إيه؟ ومبشرا برسول إيه؟ وموسى ماذا قال؟ قال تلك أمة لما قال الرب قال تلك أمة أحمد ثم لما تواتر فعل الخير فيه وتواتر حمد الله منه لربه ثم إيه؟ محمدا وهو المحمود مرة بعد مرة بعد مرة ثم هو محمود بالآخرة كما ذكرنا بالشفاعة يحمد الله تبارك وتعالى بمحامد يفتح الله تبارك وتعالى بها عليه ثم يشفع تنظر رحمك الله نعم كيف ترتب هذا الاسم كيف ترتب اسم محمد على اسم احمد الاخر في الذكر وفي الوجود في الذكر وفي الوجود في ذكره وفي وجوده في طبقه على المسمى في الدنيا والآخرة تظهر لك الحكمة الإلهية في تخصيص الاسم الأول أحمد وفي الاسم الثاني محمد صلى الله عليه وسلم ثم انظر بعد ذلك كيف أنزلت عليه سورة الحمد وخص بها لا سورة الفاتحة الحمد من خصائص هذه الأمة ما نزلت على غير أمة النبي صلى الله عليه وسلم وخص بلواء الحمد فإن لك القيام القيامة وخص بالمقام المحمود فكلها إيه؟ محمد وكل محمد محمد ثم انظر كيف شرع لنا في القرآن والسنة أن نقول عندما نختم قولا أو فعلا نقول الحمد لله عندما نقول تنقضي الأمور أو انتهت الحمد لله رب العالمين هكذا تقرأ ذلك في سورة الجمعة وقضي بينهم بالحق نعم وقيل الحمد لله الحمد لله رب العالمين وتقرأ في سورة يونس وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين الحمد على ماذا؟ الحمد على الإيجاب في الدنيا والحمد على الإمداد ثم بعد ذلك الحمد على إيش؟ على نعمة البقاء في دار الخلود وهي قمة الحمد قمة الحق وجميل قول الراجل لو كلمة جميلة يقول لما استسعد الشعر بالسعادة لما استسعد أهل الجنة بذكري كان طب أهل الجنة يسعدون بقول سبحانك اللهم وبحمدك تقول سعادتهم بهذه اللحظة لما استسعد أهل الجنة بذكر سبحانك اللهم وبحمدك إشارة إلى قوله تعالى دعواهم فيها سبحانك اللهم نعم وعاينوا ما فيه من إلحاهم إلى السلامة عن الآفات والمخافات، علموا أن هذه الأحوال السنية والمقامات القدسية إنما تيسرت بإحسان الحق تبارك وتعالى لهم وإفضاله وإنعامه، فشغلوا أنفسهم بالثناء عليه تبارك وتعالى، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. نعم. وكذلك سن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون في آخر أعمالنا سن الحمد، لما نسمع ماذا نقول بعد الأكل بعد السفر؟ نعم، ألا نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يأكل ويشبع ويشرب: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا، نعم، مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. الحمد لله الذي كفانا وآوانا وأرضانا غير مكفي ولا مكفوف. ألا نقول في السفر كذلك؟ وهو من السنة أن نقول عند العودة: آيبون تائبون عابدون لربنا حمد لربنا آمنون. ثم انظر لكونه خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم ومؤمنا بانقضاء الرسالة واقتفاء الوحي، نعم، ونذيرا لقرب الساعة وتمام الدنيا، مع أن الحمد كما ذكرت مقرون بانتهاء الأمور، تجد معاني اسمين أحمد ومحمد جميعا وما خص به من الحمد والمحامد مطابقا للوقت واللفظ تماما، وفي ذلك برهان على نبوته وتخصيص الله تخصيص من الله عز وجل بالإكرام له، وأنه قدم له هذه المقدمات تكرمة له قبل وجوده وتصديقا كذلك لأمره صلى الله عليه وسلم. ننتقل إلى رضاع الحبيب. أول من تشرف بالإرضاع أمه عليه الصلاة والسلام، الوالدة الطيبة العفيفة آمنة بنت وهب الزهرية التي رأت منذ آيات النبوة وهما رأت مرت معنا. الغذاء الأول للجنين بعد الولادة هو الرضاعة بإحساس هذا، والرضاعة تكون من الأم بلبنها، والرضاعة تسير مع الطفل سيرا مضطردا، كلما كبر الطفل والعذوبة تزداد نسبة سكن في الحجم. لما يجي الطفل الصغير الدسم خفيف، كل ما كبر الطفل شوية يتغذى تزداد نسبة الدسم. يصير مقطع كذا. نعم. فكلما كبر الغلام كبرت دسامته حتى يستغني المولود بعد ذلك عن الحليب بالغذاء. ولذلك كانت الرضاعة من الأم أولى وأفضل المطلوبات. تقرأ ذلك في قول الله عز وجل في البقرة: والوالدات يرضعن. جاء بها بصيغة الخبر وهي أمر. قد يأتي الخبر مقام الأمر وقد يأتي الأمر مقام الخبر. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتمها الرضاعة. ولذلك قال العرب: الرضاعة تذهب الضراعة. الرضاعة تذهب الضراعة. الضراعة الضعف، يعني إرضاع الوليد من أمه يذهب ضعفه. يطلعون حليب الدنيا هيوني عن حليب الأم. الرضاعة تذهب الضراعة أي الضعف. فكان من مقتضى الفطرة أن تكون آمنة الأم العطوف هي التي تولت إرضاعه صلى الله عليه وسلم أولا. قال السهيل في روض الأنف: وكان من عادة أشراف العرب أن يبعثوا بأولادهم إلى المرابع لأمور، يعني لأسباب. أولا تفريغ النساء للأزواج. المرأة لما تكون عندها مرضع تنشغل عن زوجها قليل أو كثير، هذا يزعج الزوج. ولذلك العرب تقول: النساء الثلاثة، امرأة لك وامرأة علي وامرأة لا لك ولا علي. امرأة لك إذا تزوجت بكرا ما تعرف الميراث، وامرأة عليك إذا أخذت وحدة مطلقة وسنة طويلة، كل شيء يقول لك الله يرحم جوزي والله كان كذا وكذا، يقول هو يصنف على روحه، لكن بقى امامك انت تساوي ابدي عليك. وامرأة لا لك ولا عليك اذا اخذت امرأة ايش لها اولاد، لا لك ولا عليك ايه. ولذلك كانوا يرسلون اولادهم الى البادية ليتفرغوا من الازواج، وقد تكون المرأة عند أولاده زوجة ميت وتبتغي الزوار، والزوج لا يرضى أن تكون عند ترسلهم إلى المرافع أو إلى المرافع حتى هذا الأمر الأول. نعم. الأمر الثاني يعني الذي كما ذكر صاحب كتاب خاتم النبيين عليه رحمة الله أبو زهرة يقول: وقد يكون السبب إخراج الأولاد إلى البادية قلة حليب الأم، وقد تكون يعني أم النبي من هذا لأنها ولدت محمدا وكان أبوه قد توفي من قريب فكانت حزينة عليه، لكن من المحتمل يقول أن يكون الحليب قد يكون عام. ومن الأمور التي الدافعة إلى إرسال الأولاد إلى البادية رغبتهم في أن ينشأ الولد فصيحا، نعم، جلدا في جسمه. وقد قال صلى الله عليه وسلم للصديق إذا قال له الصديق: يا رسول الله ما رأيت أفصح منك يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يمنعني وأنا من قريش وأرضعت في بني سعد. إذا حرصهم على فصاحة اللغة واستقامتها، وحرصهم على الإخشيشان في أجواء البادية حتى ما ينشأ الولد إيه في دين الحضارة ودين المدينة، لا بل يكرهون أن ينشأ على الدين. وقلدوا أمركم لله دركم رحب الذراع بأمر الحرب مطلعا لا مترفا إن رخي العيش ساعدا ولا إذا عرض مكروه به خشعا. حتى كان دين النساء عندهم يكرهن التقرية الحضارة حضارة. أنا أشوف نسائنا تلاقي امرأة في 25 شعرة فوق نصفه من كثرة الآلات والأدوات وبتروح عن هذول المجملات بتلاقي بالدور ما شاء الله. حسن الحضارة مجلوب في فقرية وفي المداوة حسن غير مجلوب. لا لذلك العرب يعني تتغنى بالجمال الفطري، من الجآذر من للجآذر في جي الأعاريم حمر الحلا والمطايا والجر، هذا أما ما شاء الله هي كل حبة تحت الحنفية تطلع كأنها مرغية مهنية، تشوفها أخذ أخبار شيء تختنها وتطلع مرغية مرغية الله على عكس. نعم. كل هذه الأمور دعتهم لإرسال أولادهم إلى الفاجعة يتنسموا نسيمها ويعرف عاداتها، هي ليتخوثنوا بخوثنتها ولا ينشأوا في حية المدينة ولينمتها. ثم كان الرضاع الثاني من سويبة كما مر معنا مولاه أبي لهب، أرضعته قبل أن ترضعه حليمة السعدية، وأرضعت سويبة معه عمه حمزة بن عبد المطلب، فحمزة أخو النبي بالرضاع وعمه لهب وعمه نسبا، فكان حمزة أخا للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف لسويبة هذا الفضل، فكان يرسل لها الهدايا من المدينة إلى مكة في الوفاء. في الوفاء أن من منا يذكر التي أرضعت سويبة رضي يذكر لها هذا الفضل. نعم. ولما كان يوم الفتح سأل عنها وعن ابنها، كان عند ابن اسمه مسروح، شو صار بمسروح شو صار بكذا، فأخبر أنهما ماتا، وسأل عن قرابتها وقرارة ابنها فلم يجد أحدا منهم حيا. وقع صلى الله عليه وسلم ثم أرضعته حليمة السعدية. ونقف عند إرضاع حليمة السعدية إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله. السلام عليكم.